الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الوقف، تدريس الأستاذ الطيب كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو انقطع أوله أو وسطه أو طرفاه فالأقوى بطلان ما بعد القطع، فيبطل الأول والأخير ويصح أول الآخر. من الشرائط التي تذكر لصحة الوقف أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف. طبعا هذا أكثر ما يتحقق في الوقف الخاص، عندما يوقف الواقف مثلا هذه العين على أولاده مثلا، أو على أولاد أولاده مثلا، أو من هذا القبيل. ومن هنا اشترطوا في صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف. أما لو كان الموقوف عليه معدوما حين الوقف، قالوا أن الوقف يكون باطلا. وهذا معنى قولهم أنه منقطع الأول أو منقطع الأوسط أو منقطع الآخر. فإن المراد من الانقطاع هنا يعني عدم وجود الموقوف عليه، فلو كان معدوما فلا يصح الوقف. ومن هنا فلو قال الواقف: وقفت هذه العين على ابن زيد، زيد ابنه، ولكن لا يريد أن يوقف هذه العين لابنه، وإنما يريد أن يوقف هذه العين لحفيده، لابن ابنه. ولكن المفروض أن الابن تزوج ولكنه لم ينجب بعد ولدا حتى يتحقق ويكون الموقوف عليه موجودا. فلو وقف العين على المعدوم فإنه يكون باطلا. وحيث في المقام قال: وقفت على ابن زيد ثم لزيد، إذن الأول من هو؟ ابن زيد، والمفروض أنه ماذا؟ معدوم. فيبطل هو، يعني هذا المنقطع الأول وما بعده. من أين هو معدوم وما بعده يكون باطلا؟ وحيث أن الأول معدوم فما بعده أيضا يكون باطلا، فيكون الأول باطلا للانعدام، ويكون الثاني أيضا باطلا لأنه بدأ بالمعدوم. وهذا ما يسمى عندهم بمنقطع الأول. وإذا كان منقطع الوسط، يعني أنه وقف على ابنه وابن ابنه، على حفيده، وابنه موجود الآن ولكن ابن ابنه غير موجود، فهنا يصح في الأول ولكن لا يصح في الوسط. لو فرضنا وعلى جده مثلا، يوجد ثلاثة: ابن، أب، ابن، جد. هاي ثلاثة: ابن، أب، جد. افترضوا بأنه الوسط والأول موجود ولكن الآخر ماذا؟ أو الأوسط معدوم ولكن الأول موجود، فهنا لو وقف على الأوسط فإنه يكون أيضا باطلا. إذن القاعدة العامة في الموقوف عليه وأن يكون موجودا حين انعقاد صيغة الوقف، أما إذا كان منقطعا فإنه يكون باطلا. ويكون البطلان ليس فقط من حيث الانقطاع، وإنما المنقطع وما بعد المنقطع. فلهذا قال هذه العبارة، قال: ويسمى هذا منقطع الآخر، يعني حين الانقراض، باعتبار أن الأول موجود، الأوسط موجود، ولكن الآخر غير موجود. إذا تتذكرون في المسألة السابقة قلنا بأنه إذا انقرض فإنه يرجع إلى ملك الواقف، وهذا ما يسمى بمنقطع الآخر. ومن هنا تعرض لهذه الفروع، وهو أن يكون منقطع الأول، منقطع الوسط، منقطع الطرفان. قال: ولو انقطع أوله. تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 1. قال: مرجع الضمير الموقوف عليه كما إذا وقف زيد، الواقف زيد، شيئا على ابن عمرو وعليه، على ابن عمرو وعلى عمرو، ولم يكن لعمر ابن موجود، ليس له ابن موجود، فإذا على ابن عمرو ثم لعمرو، فابن عمرو يكون الأول، وهذا حيث أن ابن عمرو غير موجود فيكون الوقف منقطع الأول. فالوقف باطل من رأسه. لماذا؟ لعدم وجود الموقوف عليه حين الوقف، وما بعده وهو الوقف على الأب باطل أيضا، ويسمى هذا منقطع الأول. ولو انقطع وسطه، ما هو؟ قال: مرجع الضمير الموقوف عليه كما لو وقف شخص على زيد وابن زيد، والمفروض أنه زيد بعد لم يولد له أي ولد، فمثل هذا يكون منقطع الأوساط لأنه زيد موجود فعلا. قال: على زيد وابنه وأبيه، مع عدم العلم، مع العلم بعدم وجود ابن لزيد، ويسمى هذا منقطع الوساط. الصورة الثالثة أن يكون منقطع الطرفان، يعني الأول والأخير، أما الأوسط فموجود. قال: مرجع الضمير والأوطرفاه الموقوف عليه كما لو وقف شخص دارا على ابن زيد وزيد وأبي زيد، بهذا الترتيب، على ابنه وزيد وأبي زيد بهذا الترتيب، احفظوه، يعني الابن ثم الأب ثم الجاد وأبي زيد، مع العلم بعدم وجود ابن لزيد وعدم وجود أب له في الحياة. إذن يكون منقطع الطرفان، الابن هو الأول والجد هو الآخر، فقط زيد موجود في الحياة فيكون هو الأوساط، ويسمى هذا منقطع الأول والآخر. خب، الآن لو فرضنا كان الوقف منقطع الأول، منقطع الأوساط، منقطع الطرفان، خب إذا كان منقطع الآخر فقط فلا إشكال في أن الوقف يكون تاما في الأول والأوساط. إذا كان منقطع الأول فلا إشكال يكون الوقف باطلا. إذا كان منقطع الوسط، خب الأول يكون صحيحا وما زاد على الأول يكون باطلا. إذا كان منقطع الطرفين، خب من الواضح يكون باطلا لأنه المفروض أن الأول ماذا؟ منقطعون. قال: ولو انقطع أوله أو وسطه أو طرفاه، فالأقوى بطلان ما بعد القاطع، كل ما بعد القاطع، ما بعد المقطوع فهو باطل، فيبطل الأول، يعني منقطع الأول، ويبطل الأخير باعتبار أنه أيضا منقطع الأول، ويصح أول الآخر، مراد من الآخر هنا يعني ما هو الوساط، ويصح أول الآخر يعني الأول يصح، أما الوسط وما بعد الوسط يكون باطلا. ثم قال: والإقباض أيضا من شرائط الصحة. تتذكرون نحن قلنا بأن هذه الشرائط بعضها يرجع إلى الواقف، بعضها إلى الموقوف عليه، بعضها إلى الوقف، بعضها إلى الصيغة، ولكن هذه الشرائط ليست مفصولة بعضها عن بعض، وإنما هي متداخلة. فلهذا هذا الذي ذكر، هذه المسألة التي ذكرها الشارع، هذه مرتبطة بالموقوف عليه، من شرائط الموقوف عليه، ولا علاقة لها بالواقف أو الوقف أو الصيغة. والإقباض من شرائط صحة الوقف أن الواقف يقبض الوقف للمقبوض أو للموقوف عليهم. إذا تتذكرون في العبارات السابقة قال متى يتم الوقف؟ قال بإذن الواقف. قلنا بأن الصيغة لا يلزم منها الوقف، وإنما الإذن هو الذي يجعل الوقف إما صحيحا وإما ملزما على الخلاف الذي تقدم بيانه فيما سبق. طب هل يكفي الإذن إذن الواقف؟ يقول لا، قد يأذن ولكنه لا يقبض، يعني لا يهيئ المقدمات لإقباض الموقوف عليهم. يقول أذنت لكم بالإقباض والقبض، ولكنه لا يهيئ المقدمات حتى يتمكن الموقوف عليه أن يتسلم الوقف. إذن الإذن بنفسه غير كاف لكون أو لجعل الوقف لازما، بل نحتاج إلى إقباض من قبل الواقف وقبض وتسلم من قبل الموقوف عليه. إذن ومن هنا يختلف هذا الأمر بالنسبة إلى الموقوف عليه، تارة أن الموقوف عليه من المنقولات، وأخرى أن الموقوف أن الموقوف من المنقولات، وأخرى أن الموقوف من غير المنقولات كالدار. إذا كان من المنقولات فإقباضه بنحو، إذا كان من غير المنقولات فإقباضه بنحو آخر، وهو أن يرفع يده عن الموقوف. الواقف يرفع يده ويخلي سبيل الموقوف حتى يستطيع الواقف أو الموقوف عليه أن يتسلم ذلك الموقوف وذلك الواقف. إذن إن شاء الله تفصيل المسألة سيأتي في باب المتاجر، هناك في مسألة البيع عندما نقول بأنه إذا باع، من الواضح بأنه البائع لا بد أن يسلم المبيع، أن يقبض المبيع، هو المشتري لا بد أن يقبض الثمن. خب الثمن والمثمن تارة من المنقول وأخرى من غير المنقول، ومن الواضح إقباض المنقول بنحو وإقباض غير المنقول بنحو آخر. والإقباض وهو تسليط الواقف للقابض عليه، يعني على الموقوف، تسليم الواقف للقابض عليه أي على ذلك الوقف، على ذلك الملك، ورفع يده، يعني ورفع الواقف يده عنه أي عن الملك له أي للموقوف عليه للقابض. قال وهو تسليط الواقف للقابض عليه أي على ذلك الملك الموقوف، ورفع يده أي أن الواقف يرفع يده عن الملك له أي للقابض وللموقوف عليه. هنا قد يقول قائل شيخنا فيما سبق الشاء الماتن رحمة الله تعالى عليه قال ولا يلزم بدون القبض بإذن الواقف، هناك ذكر الإذن، لماذا ذكر الإقباض هنا مرة أخرى؟ هل هذا إلا هو التكرار؟ لا يوجد إلا تكرار. هناك فيما سبق اشترط في صحة الوقف إذن الواقف، وهنا قال الإقباض أيضا. يقول قد يغاير أحدهما الآخر، وهو أنه قد يتفقان وقد يختلفان، يعني مرة أن الواقف عندما يأذن يهيئ مقدمات الإقباض أيضا، وأخرى لا. أساسا مثلا افترضوا بأن البيت كان تحت يد الموقوف عليه، بيت كان تحت يد الموقوف عليه، والواقف وقف تلك الدار ذلك البيت، هنا بمجرد الإذن يكفي لتحقق الإقباض، لأن المفروض أن العين الموقوفة بيد الموقوف عليه. وأخرى لا، أن الوقف من الأمور المنقولة وهي توجد في المكانات الخاصة بالواقف، لا يستطيع أحد أن يأخذ من ذلك المكان شيء. افترضوا أن الواقف أيضا أذن في القبض، ولكنه لا بد أن يأمر، لا بد أن يهيئ المقدمات حتى يمكن أخذ تلك العين الموقوفة. فلهذا هنا عندما يقول وقد يغاير الإذن يريد أن يشير إلى دفع ذلك الإشكال المقدر، أن الشماتن قبل ذلك أشار إلى الإذن، فلماذا هنا كرر الإقباض؟ قال قد يتفق أحدهما مع الآخر وقد يتغاير أحدهما مع الآخر. وقد يغاير الإذن، يعني وقد يغاير الإذن الإقباض الإذن، وقد يتحيد، وقد يغاير الإذن في القبض الذي اعتبره سابقا بأن يأذن الواقف في القبض، ولكن ولا يرفع الواقف يده عن ذلك الملك. ومن الشرائط أيضا، هذا الشرط مرتبط بنفس الواقف، ومن الشرائط أيضا أن الوقف يخرج عن ملك الواقف، لأنه تقدم فيما سبق أن الوقف فك ملك، حتى إما يوجد فيه تمليك للآخرين وإما لا يوجد فيه تمليك للآخرين. المهم خصوصية الوقف البارزة هي فك الملك، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يوقف الشيء على نفسه. إذا كان فك الملك يعني لابد أن يخرجه ماذا؟ عن نفسه، فلا يمكن أن يجعله على من؟ على نفسه. يعني يقول أوقف هذه العين على نفسي وعلى أولادي، يقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه الوقف فك كل الملك، وهذا إرجاع للملك إليه، فلا يعقل فلا يصح. ومن شرائط صحة الوقف إخراجه، أي إخراج الوقف عن نفسه بنحو لا يرجع إليه. فلو وقف العين على نفسه باطل الوقف، وإن عقبه بما يصح الوقف عليه، قال أوقفت هذه العين على نفسي وعلى أولادي، خب هنا على نفسه باطل ولكن على أولاده صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. خب حيث أن على نفسه باطل وعلى أولاده صحيح، فيكون ماذا؟ فيكون منقطع الأول. قال فلو وقف على نفسه بطل، وإن عقبه بما يصح الوقف عليه، لأنه لماذا بطل؟ قال لأنه حينئذ منقطع الأول. فرع آخر قال وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقض الوقت وقف متى شاء، يضع لنفسه خيارا وهو أنه متى ما أريد أن أنقض هذا الوقت وأرجع العين الموقوفة إلى ملكي أستطيع، أو في مدة معينة يضع الخيار لنفسه بعد 10 سنوات بعد 20 سنة، يقول فلينتفعوا بهذه العين، ولكن بعد 20 سنة لي الخيار أن أمدد مدة الوقف أو أرجعه إلى ملكي. طبعا هذا منافل للتأبيد الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه الوقف متى شاء، أو في نقضه الوقف في مدة معينة. نعم، هذا النعم استدراك لما قاله فلو وقف على نفسه بطل، يريد أن يقول لو وقف العين على نفسه بطل، ولكن لو وقف العين على مجموع على عنوان وذلك العنوان هو واحد منهم يستحق بمقداره. قال هذه العين موقوفة على من؟ على الفقراء. الآن افترضهم لم يكن فقيرا بعد ذلك صار فقيرا، يستحق أو لا يستحق؟ نعم، هذا من قليل أن الإنسان يوقف مسجدا، خب إذا أوقف مسجدا يستطيع أن يصلي فيه ولا محذورة في ذلك. نعم أن يوقف رأسا الوقف على نفسه أو العين على نفسه هذا يكون باطلا. نعم لو وقفه على قبيل على عنوان على جماعة هو منهم إما ابتداءان وإما استدامة وبقاءان، في الابتداء لم يكن منهم ولكن بعد ذلك صار منهم، قال وقفت هذا المكان على الطلبة المجدين، وهو حين أوقف هذا المكان لم يكن من الطلبة ولكن بعد ذلك صار طالب علم، فيستحق ويستطيع أن ينتفع بذلك تلك العين الموقوفة. نعم لو وقفه على قبيل على جماعة هو منهم في الابتداء كالفقراء أو صار منهم شارك أو شرط. سؤال، طبعا نقطة مطلب جديد، الآن لو شرط، افترضوا بأنه وقف هذه العين، جعل هذه العين وقفا، ولكنه لم يجعل الخيار لنفسه في أن ينقض الوقف في أي وقت يشاء. لا، ليس الأمر كذلك، قلنا الخيار في الوقف مبطل له لأنه مناف للتأبيد. أما لو شرط لنفسه أنه متى ما احتجت إلى هذه العين فإنه يحق لي أن أرجعها إلى ملكي، فهل هو تام هذا الشرط أو مناف للتأبيد ويؤدي إلى بطلان الوقف؟ توجد بعض الروايات في المقام أجازت ذلك، يعني قالت أن الواقف لو شرط أن عنه عند الحاجة يرجع الوقف إلى ملكه فإن الوقف على حسب ما يوقفه أهله، وهو وقف هذه العين بهذا النحو بهذا الشرط، فهل يكون تاما أو لا؟ قالوا نعم، باعتبار الروايات الخاصة الواردة في المقام. إلا أن الكلام وقع بين الأعلام أن هذا بعد هل هو وقف شرعي أو هو حبس. إذا قلنا أن الوقف أخذ فيه التأبيد فهذا ليس بوقف، وإنما هو داخل في الحبس، في كتاب الحبس، في باب الحبس، وسيأتي الحديث عنه. أما إذا قلنا لا، أن الوقف الذي اشترط فيه التأبيد يعني أن لا يعين بمدة معينة، والمفروض أن هذا الإنسان الواقف لم يعينه بمدة معينة، لم يحدده بمدة معينة، فيكون وقفا. أما ما هي الثمرات؟ الثمرات اختلاف الآثار التي تظهر بين باب الوقف وباب الحار. فلهذا الشيخ مغنية في المجلد الخامس صفحة 70 يقول: إذا اشترط الواقف في عقد الوقف عودة العين الموقوف إليه عند الحاجة فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ هذا فرع. وفي حال صحة هذا الشرط هل يكون ذلك من باب الوقف أو من باب الحبس الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد كتاب الوقف؟ ذهب المشهور إلى صحة الوقف، وعفوا ذهب المشهور إلى صحة الشرط أن هذا الشرط صحيح، لأنهم اختلفوا في أن الذي يتحقق هو وقف أو حبس، ولكن العقد الذي بصيغة الوقف يكون حبسا لا وقفا، وأن العين تبقى على ملك صاحبها الأول ولا يتحقق هناك فك الملكية. إذن إذا كان حبسا فلا يتحقق في فك الملكية، وإنما الملك يبقى على ملك صاحبه، العين تبقى على ملك صاحبها. أما إذا كان وقفا فيحصل هناك فك للملكية بين الواقف وبين العين الموقوفة، وهذه من الآثار المهمة التي تترتب على الوقف وعلى الحبس. يقول: أن العين تبقى على ملك صاحبها الأول، والمنفعة لمن اختاره المالك إلى أن يرجع المالك أو أن يموت المالك، فإن رجع عند الحاجة فبها ونعمة، وإن مات أيضا ترجع لأنها باقية على ملك صاحبها، فإذا كانت باقية على ملك صاحبها بمجرد الموت ينتقل الملك لمن؟ إلى الورثة. فإذا مات تكون لورثته، وإن لم يرجع يعني وإن لم تتحقق الحاجة حتى يرجع عن ذلك الحبس، لأن المفروض أن العين باقية على ملكه. دليل صحة هذا الشرط ما هو؟ روايات الواردة في المقام. فلقد سئل الإمام الصادق عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال الرجل: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به، ترى يجوز ذلك؟ وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال الإمام: يرجع ميراثا إلى أهله. ورواية أخرى أيضا بهذا المضمون. إذن لو شرط الواقف أنه إن احتجت إليه فإني أرجع العين الموقوف إلى ملكي، فالشرط صحيح، ولكنه ما وقع ليس بوقف، وإنما الواقع هو ماذا؟ هو الحبس. فإذا كان الواقع هو الحبس، من هنا يتضح أن العين باقية على ملك صاحبها. فإذا مات الواقف، فإذا مات ذلك الشخص الذي حبس، فإن العين ترجع إلى الورثة. قال: أو شرط عود الواقف أو ذلك الموقوف إليه، أي إلى الواقف عند الحاجة. فالمروي والمشهور، أولا توجد رواية، وثانيا المشهور عمل بهذه الرواية، والمشهور اتباع شرطه. ياهو مو الرواية الموجودة في المقام، وإلا شنو؟ لا لا احنا لا لا انتوا لا تناقشون سند دلالة. المشهور فهم من هذا المعنى، بس اذا جئنا وناقشنا مضمون الرواية او سند الرواية فتبقى انا مدى اقول مضمون الرواية. الان المشهور فهم هذا المعنى، وسيأتي فقيه اخر يقول: مولانا انتم اشتبهتم في هذا الفهم، لم يكن من حقكم هذا الفهم، هذاك بحث اخر. المهم المشهور، طبعا اذا تذكرون في بحث الاصول عندنا كان هذا البحث، وهو ان الجبر هل يختص بالسند او ياتي في المضمون ايضا، عمل الاصحاب هل يكون للسند فقط او يكون للسند والمضمون والدلاله ايضا، كان خلاف بين الاصوليين. الان البحث هم اتينا بهذا المعنى، وهو انه توجد روايه في المقام هذا اولا، والمشهور فهم من هذا المعنى انه شرطه تام ولا محذور فيه. هسه الرواية احنا مرة اخرى نقرأها اذا تسمحون. الرواية هذه انا باعتبار ما اقف عندها، باعتبار انه البحث مو بحث استدلالي، فقط اريد اشير الى المطلب الموجود في الكتاب والا الوقوف عند الرواية. الرواية هذه: قال: من وقف ارضا ثم قال: ان احتجت اليها فانا احق بها، ثم مات الرجل، فإنها ترجع إلى الميراث. خب سؤال، هنا ترجع إلى الميراث لماذا؟ أين حبس الصفة؟ تم المطلوب عنه شن؟ أنا بدي أقول يتم فرد شيء، يعني شوفوا يتم فرد شيء او انه لا ينتفع بها، خلاص انتهت. هسه اما وقف قلنا لا لانه يشترط التأبيد، واما حبس، هو الحبس هذا بقاؤها على ملك صاحبها وانتفاع الموقوف عليه وانتفاع اولئك الذين حبس عليه، صار حبس. في النتيجه يحصل شيء، اما ان تقولوا بالبطلان مطلقا، يعني لا وقف ولا حبس ولا يحصل اي شيء وكانه لم يكن، هذا الا على مبنى، اذا بنينا على ذلك المبنى أن العقود تابعة للقصود، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إذا نقول احنا قلنا صحة حبس، فإذا صارت صحة حبسا إذن لا محذور في ذلك، مشهورا فهم هذا المعنى، فلهذا قالوا بأنه يبطل وقفا ويصح حبسا ويتم ويكون الشرط تاما. قال: فالمروي والمشهور اتباع شرطه. حتى الآن عندما شرط أو قيد بالحاجة، خب الحاجة ما هو المراد من الحاجة؟ يقول: لا بد أن تقصر مؤونته عن سنته، وإلا إذا لم تكن كذلك فإنه لا يتحقق الشرط. قال: إن احتجت فأنا أحق بها. خب هذه الحاجة، يعني الآن عندي بيت أريد أشتري بيت آخر لابني، عندي سيارة أريد أن أشتري سيارة أخرى لابني، طب الآن محتاجا عرفا أنا محتاج ومو محتاج، نعم هذا المراد من الحاجة؟ يقول: لا، مراد من الحاجة هو قصور مؤونته عن سنتين، فإذا قصرت مؤونته عند ذلك يجوز له، ويعتبر حينئذ قصور ماله عن مؤونة سنتين فيعود عندها، عند ذلك إذا قصرت واحتاج يعود ويورث عنه. لماذا يورث عنه؟ لأنه يكون حبسا، ويورث عنه لو مات وإن كان الموت قبل الحاجة. هذه العبارة متصلة، هذه الجملة انتهت السابقة. ويورث عنه هذا المال لو مات وإن كان الموت قبل تحقق الحاجة. لماذا؟ باعتبار أنه كان حبسا، وفي الحبس سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن العين تبقى على ملك صاحبها، فإذا مات المورث فإن العين ترتقل إلى الورثة. ولو شرط أكل أهله منه، اشترط في الوقف أن أهله الواجب النفق عليه أيضا ينتفعون بهذه العين الموقوفة، الوقف صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول نعم لا محذورة فيه. ولو شرط أكل أهله من، أي من ذلك الوقف، صح الشرط. دليلنا ما هو؟ يقول فعل المعصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقفه، وكذلك فاطمة سلام الله عليها، ولا يقدح كونهم واجبي النفقة، لأنه لم يأتي دليل يقول بأن الموقوف عليه لابد أن لا يكون واجبي النفقة، لم يأتنا مثل هذا الدليل. يقول من شرائط الموقوف عليه أن لا يكون واجبي النفقة على الواقف. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان الموقوف عليه من واجبي النفقة على الواقف، فهل تجب نفقتهم بعد ذلك أو لا تجب نفقتهم؟ يقول لا، أن المقدار الذي يصلهم من الوقف يفي بحاجتهم أو لا يفي، فإن كان يفي بحاجتهم فلا يجب، وإن كان لا يفي فلا بد من إتمام الناقص. قال فتسقط نفقتهم، يعني الواجب النفقة، إن اكتفوا بالوقف. الآن لو وقف على نفسه وغيره، هذا المسألة التي تقدمت أنه ماذا؟ منقطع الأول. لو فرضنا أنه في عرض واحد وقف، كلاهما موجود، أنا وهم كلانا موجود، فوقفت على نفسي وعلى غيري في عرض واحد، فهنا هل يصح أو لا يصح؟ قول يقول بأنه يصح في النص على الغير، وفي النص الذي يرتبط بي يكون ماذا؟ باطلا، لأنه فيما يرتبط بالنصف المرتبط بي فليس إخراج عن نفسه فيبطل، أما بالنسبة إلى الآخرين لماذا يبطل؟ الشرائط تامة فيه. ولو وقف على نفسه وغيره صح في نصفه على الأقوى. وقول آخر يقول ماذا؟ لا، أساسا باعتبار أنه منقطع الأول فيكون باطلا، صح في نصفه على الأقوى إن اتحاد، يعني إن كان الآخر الموقوف عليه شخص ثاني، أخوه مثلا، ابنه مثلا، وإن تعدد فبحسبه، كانوا ثلاثة، قيل أنه يصح في الثلث في الثلثين ويبطل في الثلث، إن كانوا أربعة قيل يصح في ثلاثة أرباع ويبطل في الربع، وإن تعدد فبحسب العدد. فلو كان جمعا وقف هذه العين على نفسه وعلى الفقراء، وأدنى الجمع ماذا؟ ثلاثة. هنا مجموع يكونون ماذا؟ أربعة، فيصح في ثلاثة أرباع ويبطل في ربع. هذا قول. وقول آخر يقول لا، يصح في النصف، لأنه عندما قال على نفسي والفقراء كأنه يريد أن يقول نصف لنفسي ونصف للفقراء. وقول يقول بالبطلان مطلقا، لأنه أيضا منقطعون. فلو كان جمعا كالفقراء بطل في ربعه، هذا احتمال، ويحتمل البطلان في نصفه، هذا احتمال، ويحتمل البطلان رأسا. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهي شرائط الموقوف، العين الموقوفة ما هي شرائطها؟ الشرط الأول يقول لابد أن يكون الموقوف عينا لا منفعة، لأن المنفعة ماذا؟ بتدرج الزمان تتفرم وتنتهي، مع أنه نحن عرفنا الوقف ماذا؟ تحبيس الأصل، يعني حفظ الأصل والاستفادة من المنفعة. فلو كان الموقوف هو المنفعة فهل يمكن تحبيسه أو ينتهي بانصرام الزمان وبتدرج الزمان؟ يأتي لا يبقى. إذن لابد أن يكون الموقوف عينا، ولا يمكن أن يكون الموقوف منفعة، هذا أولا. وثانيا يأتي واحد واحد قال وشرط الموقوف أن يكون عينا كهذا الكتاب كالبيت كالسيارة ونحو ذلك. وشرط الموقوف أن يكون عينا وعليه فلا يصح وقف المنفعة. لماذا؟ لأن المنفعة لا يمكن حبس أصلها وإنما تنتهي بانتهاء الزمان. مثلا منفعة البيت هي ماذا؟ هي السكنة، افترض السكنة لسنة أو سنتين، خب هذه المنفعة كلما مضى زمان ماذا؟ انتهت هذه المنفعة، بخلاف أصل البيت فإنه باقين. فلا يصح وقف المنفعة ولا يصح وقف الدين في الذمة. أنا لي دين على فلان، أقول ذلك الذي عين افترض لكنه عين كلي مو معين مو مشخص، كلي لي دين كلي في ذمة شخص. سيأتي إن شاء الله بحثه في كتاب المتاجر أن الدين في أو كتاب القرض أيضا كلي غير معين، يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا، فهل يحق لي أن أوقف ذلك الكلي الذي لي في ذمة زيد أو لا يحق لي؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن العين الموقوفة لا بد أن تكون متعينة، والكلي في الذمة ماذا؟ غير متعين، لأن ذلك المدين يمكن أن يجعل هذا بدل ديني، ويمكن أن يجعل هذا بدل ديني، ويمكن أن يجعل هذا بدل ديني، فأنا الذي أريد أن أفكه عن ملكي أي شيء غير معين، لأنه في الوقت ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نفك الملك. خب أي ملك؟ الملك المعين، والمفروض أنه في الدين الكلي ما في الذمة الكلي غير معينين. قال ولا الدين أيضا لا يفعل وقفا ولا المبهم جعل أن أملك وقفا، هسا السيارة البيت الأرش لا يعين أيضا لا يتم، ولا المبهم. لماذا؟ لعدم الانتفاع به مع بقائه. هذه لعدم الانتفاع به مع بقائه هذا أولا، وعدم وجوده خارجا هذا ثانيا، هذا تعليل لهذه الأمور التي ذكرها عندما قال وشرط الموقوف أن يكون عينا فلا يصح وقف المنفعة. لماذا؟ قال لعدم الانتفاع به مع بقائه، هذا تعليل لعدم جواز كون العين كي كون المنفعة وقفان. لا يجوز جعل المنفعة وقف. لماذا؟ لأنه أنت عندما تنتفع بها بعد العين ليست باقية، ينتهي كل شيء. واضح المطلب؟ إذن الأمر الأول هو هذا، دليله لعدم الانتفاع به مع بقائه. أما وعدم وجوده خارجا، هذا تعليل لعدم جواز جعل الدين وقفا وجعل المبهم وقفا. يقول غير معين في الخارج، وفي الوقف فك الملكية وفك غير المعين وفك عدم الموجود في الخارج لا معنى له، وعدم وجوده أي وجود الدين والمبهم في الخارج. فإن قلت بأنه صحيح الدين غير موجود في الخارج ولكن عندما يقبض يكون موجودا ومتعينا في الخارج أو لا؟ نعم. المبهم أيضا كذلك، المبهم عندما يتعين في الخارج، يعني أسألك مرادك من الشيء ما هو؟ تقول مرادي من الشيء السيارة، مرادي من الشيء الدار ونحو ذلك. إذا صحيح حين الوقف لم يكن معينا، لم يكن مشخصا، لم يكن موجودا في الخارج، ولكن بعد القابضة وبعد البيان يكون معينا. يقول لا يكفي هذا المقدار، لا بد أن تكون العين معينة وموجودة في الخارج عند إجراء صيغة الوقف لا بعد ذلك. قال والمقبوض، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر. قال والمقبوض والمعين، يعني المقبوض في الدين والمعين في المبهم، والمقبوض والمعين بعده، يعني بعد القبض في الدين وبعد التعيين في الإبهام، غيره، هذا غير الموقف الذي أوقفه شيء وهو الكلي وهو المبهم، والذي قبضه وعينه ماذا؟ شيء آخر، ذاك كان كلي، هذا غير ذا، هذا معين وذاك كان مبهم. قال والمقبوض والمعين بعد القبض والتعيين غيره، أي غير ذلك الذي وقفه. ثم ومن شرائع الوقف أن تكون العين الموقوفة مملوكة. ما هو المراد من هذا الشرط؟ التفتوا جيدا، ما هو المراد من هذا الشرط؟ قالوا أن المراد من هذا الشرط أن تكون مملوكة، يعني يصح أن تملك وأن يملك، هم أن العين يصح تملكها من هذا الإنسان كما لو كان مسلما، فإنه لا يصح له أن يتملك الخنزير، لا يصح له أن يتملك الخمر، لا يصح له، لا يصح له إلى آخره، هذه الأمور لا يصح تملكها من المسلم. إذن أن تكون مملوكة يعني أن تملك من قبل المسلم. وبعد ماذا؟ قال وأن تكون مملوكة يعني يملكها بالفعل، مو أن يكون فضوليا في الوقف. الآن هذا الكتاب ليس ملكا لي، وإنما هو عارية بيدي أوقفها، طب هذه لا يحق لي، لابد أن يكون أروح أشتري هذا الكتاب ثم أجعله وقفا في سبيل الله. فإذا مراد من المملوكة يعني أن تملك وأن يملكها الواقف بالفعل. قال مملوكة، ما هو المراد من المملوك؟ هذا الشرط الذي جاء في عبارة المتن، يقول يمكن أن يريد المعنى الأول ويمكن أن يريد المعنى الثاني، ولكنه في اعتقادنا الأولى أن يريد كلا المعنيين، المعنى الأول والمعنى الثاني في الملكية، يعني تكون فيها صلاحية الملكية ويكون فيها أيضا الملكية الفعلية للواقف. مملوكة، إن أريد بالمملوكية هنا صلاحيتها له أي للملكية بالنظر إلى الواقف، خذ هذه المملوكية احترازا عن أي شيء، قال لي يحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم فهو شرط الصحة لا شرط اللزوم. يقول لأنه إذا وقف الخنزير وقف الخمر هذا الوقف يكون صحيحا، ولكنه متوقف على شرط أو يكون باطلا. فإذا المملوكية هنا تكون شرط ماذا؟ تكون شرط الصحة، فإذا وقف الخمر أو الخنزير ونحو ذلك يكون الوقف باطلا من أساسه. قال إن أريد بالمملوكية صلاحيتها للملك فهو شرط الصحة، وإن أريد بالمملوكية، هاي به ضمير يعود على المملوكية، وإن أريد به الملك الفعلي، طبعا يمكن تصحيحه باعتبار وإن أريد بهذا الشرط يعني كذلك صحيح، وإن أريد به الملك الفعلي ليحترز به عن وقف في ما لا يملك، مو ما لا يملك، ليحترز عن وقف ما لا يملكه بالفعل، مو لا يملك، لا يملك، وإن صلح له، صالح هذا الشيء للملكية، فهو شرط ماذا؟ فهو شرط اللزوم. يعني أنا الآن أوقف هذه العين وهي عارية بيدي، هو وقفي صحيح أو غير صحيح؟ قالوا صحيح، ولكنه يتوقف إما على إجازة المالك، أن تذهب إلى المالك تقول أنا هذه العين هذا الكتاب جعلته وقفا، بس أنت مخير، يقول أجزت بعد لا يحتاج أن يجري ماذا؟ صيغة الوقف. هذه المسألة سيأتي بحثها بعد ذلك، أن الفضولية تجري في الوقف أو مختصة ماذا؟ بكتاب البيع وبعقد البيع. بحثه سيأتي إن شاء الله في الصفحة اللاحقة. هسه على المبنى الذي يقول أن الفضولية تجري في الوقف، يعني أنا وقفت هذا الكتاب من غير إذن مالكه ثم جئت إليه وأقول له أنا وقفت هذا الكتاب فيه هكذا ثواب هكذا ثواب هكذا ثواب، يقول أجزت الوقف. فهنا الإجازة تكون شرط الصحة أو شرط اللزوم؟ تكون شرطا للزوم، وإلا يكون صحيح العقد، يعني عقد الوقف يكون صحيحا ولكنه مراعى بالإجازة، فإن أجاز يكون تاما وإلا فلا، لأنه يكون باطلا من الأساس. قال وإن أريد بهذا الشرط الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له فهو شرط اللزوم. والأولى أنتم في نظركم ماذا؟ قال والأولى أن يراد بهذا الشرط الأعم، يعني أن يملك وأن يملك، أن يكون الموقوف مما يملك وأن يكون مما يملك. وإن ذكر المصنف بعض تفصيله بعد، أي في الصفحة اللاحقة سيشير إلى هذه المسألة، وهي أن الفضولية تقع في الوقت أو لا تقع. ينتفع بها يأتي، والحمد لله رب العالمين.